يتكلم على ما يتعلق ببعض المقدمات التي يحتاجها أو يحتاج إليها المؤمن. وابتدأ كتابه هذا بما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وبما يتعلق بشهادة أن محمدا عبده ورسوله، فقال رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. طبعا قبل ذلك المصنف ذكر قبل ذلك كتاب الطهارة، ثم قال بعده فصل. ونقول للفائدة إن من عادة المصنفين أنهم في تصنيفهم يقسمون الكتب، فتجد الكتاب مقسما، داخله مقسم، هو كتاب واحد لكنه في الداخل مقسم إلى كتب، كتاب مقسم إلى كتب. ففي الفقه تجد كتاب مثلا منهج السالكين مقسم في داخله إلى كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب البيوع إلى آخره. ثم تجد أن هذه الكتب أيضا مقسمة في ضمن هذا الكتاب، هذه الكتب تجدها مقسمة إلى أبواب. وهذا أكثر ما يلاحظ في الكتب الحديثية ككتاب البخاري أو كتاب مسلم، صحيح مسلم أو سنن أبي داود، كتب السنن عموما وغيرها من الكتب. تجد كتاب مقسم إلى كتب، والكتب هذه مقسمة، كل كتاب منها مقسم إلى أبواب، فيقول لك مثلا كتاب الطهارة، ثم يقسم هذا الكتاب إلى أبواب، فيقول باب مثلا التسمية في الوضوء، أو باب مثلا المضمضة والاستنشاق، باب في كذا إلى آخره، باب في صفة الوضوء، فيقسمون هذه الكتب إلى أبواب. ثم تجد أنهم يقسمون هذه الأبواب إلى فصول، يقسمون الأبواب إلى فصول. أعيد أكرر، تجد أنهم يصنفون كتابا، وهذا الكتاب يقسمونه إلى كتب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج إلى آخره. ثم تجد أنهم يقسمون هذه الكتب، كل كتاب منها يقسم إلى أبواب، باب مثلا صفة الوضوء، باب كذا إلى آخره. ثم تجد أنهم يقسمون أيضا هذه الأبواب إلى فصول، يقسمون الأبواب إلى فصول، ثم يقسمون الفصول إلى مباحث، يقسمون الفصول إلى مباحث. واضح؟ طبعا الكتاب عموما بمعنى مكتوب، بمعنى مكتوب، ومعناه في اللغة مجموع، معناه في اللغة مجموع. تقول ما معنى كتاب؟ أقول لك معناه مجموع. وسمي الكتاب بذلك لماذا؟ لأنه جمعت فيه الحروف والكلمات بعضها إلى بعض حتى تكون عندنا هذا الكتاب. ثم نأتي إلى الباب، فنقول الباب هو ما جمع تحت كتاب، ما جمع تحت كتاب في مسألة واحدة، في مسألة معينة، في صفة الوضوء، في صفة الصلاة، في صفة الركوع، في صفة السجود إلى آخره. هذا الباب يكون تحت الكتاب، هو يدور على مسألة واحدة. الكتاب لا، كتاب يتكلم عن الطهارة كاملة، يتكلم عن الصلاة كاملة، يتكلم عن الزكاة كاملة، تقول كتاب. فأنت تعني جميع مسائل الصلاة، جميع مسائل الزكاة، جميع مسائل الطهارة، جميع مسائل الصيام إلى آخره. الباب يتكلم على مسألة، ثم يأتي بعد ذلك الفصل، يكون تحت الكتاب، يكون تحت الكتاب، أتى تحت الباب المعذرة، الفصل يكون تحت الباب. ثم أقل من ذلك يأتي المبحث، يقسم الفصل إلى مباحث. وأحيانا تجد أن بعض المصنفين يترك الأبواب فيقول كتاب، ثم يقسم هذا الكتاب إلى فصول بدون ذكر الأبواب، لأنه لا يحتاج إلى ذكر الأبواب، لأن الباب غالبا أطول من الفصل. وأحيانا يأتي بكلمة فصل ليفصل الكلام السابق عن الكلام اللاحق، يفصل الكلام السابق عن الكلام الذي بعده. فمن هذا تعلم معنى هذا الكلام الذي ذكرناه، ولماذا ذكر المصنف هنا فصل. وكما ذكرنا في بعض النسخ أنه لا يوجد هنا قبل فصل كتاب الطهارة، يأتي كتاب الطهارة فيما بعد كما في بعض النسخ، وبعض النسخ لا، قدم فيها كتاب الطهارة على هذا الفصل. والأليق هو أن يكون الكتاب الطهارة بعد هذا الفصل، بعد هذا الفصل، لأن ما ذكره هنا ليس له تعلق بكتاب الطهارة، ليس له تعلق بكتاب الطهارة، فأليق به أن يكون بعد هذا الفصل، والله أعلم. قال رحمه الله، وسيأتي معنا إن شاء الله معنى الطهارة إن شاء الله بعد هذا الفصل. قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. طبعا هذه الخمس تسمى أركان الإسلام، هذه الخمس تسمى أركان الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فهذه الخمس تسمى أركان الإسلام التي ينبني عليها الإسلام. فهذه الخمس هي أركان هذا الدين، هذه الخمس هي أركان هذا الدين. قال ثم بعد ذلك المصنف فسر شيئا من ذلك فقال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ابتدى بشهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة في اللغة لا بد فيها من ثلاثة أمور حتى تكون شهادة صحيحة، وكذلك في الشرع لا بد من ثلاثة أمور تجتمع في هذه الشهادة لكي تكون هذه الشهادة صحيحة، مرت معنا في الدرس الماضي، وهي: يكون هنالك علم بمعناها، أن يكون هنالك علم بمعناها، وكذلك أن يكون هنالك قول بها فيصرح بهذه الشهادة، والأمر الثالث هو أن يعمل بمقتضى هذه الشهادة، إن كان هنالك عمل يترتب على هذه الشهادة فلا بد من أن يأتي بهذا العمل لكي تكون هذه العبادة صحيحة. فإذا نظرنا في الشرع وجدنا أن شهادة أن لا إله إلا الله معناها إفراد الله تعالى بالألوهية والعبودية، بالألوهية والعبودية. فقال علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. الألوهية مأخوذة من قولنا أله يأله إلهة وألوهة وألوهية، ومعناها إذا عبد محبة وتعظيما، إذا عبد محبة وتعظيما. وكذلك العبودية في نفس المعنى، العبودية نفس المعنى، وهي مأخوذة من التذلل. تقول طريق معبد يعني مذلل، دابة معبدة يعني مذللة. فالعبودية راجعة إلى التذلل. وإذا تكلمنا عن الألوهية فهي بالنظر أو باعتبار أنه لا يوجد إله إلا الله سبحانه وتعالى حق، لا يوجد إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا أطلقنا لفظ العبودية فهو باعتبار أن العبد لا يصرف شيئا من العبادات إلا الله. فلفظة الألوهية عائدة إلى الله سبحانه وتعالى، ولفظة العبودية عائدة إلى العبد. ففي الألوهية لا يعبد إلا الله، وفي العبودية لا يصرف العبد شيئا من العبادات إلا لله تبارك وتعالى. فعندنا هذان المعنيان. عندنا هذان المعنيان. ثم قال رحمه الله تعالى: فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، إخلاص جميع الدين لله تعالى. فجميع الدين لا يقصد به إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يستغاث بغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يدعى غير الله، ولا يصلى إلا لله، ولا يزكى إلا لوجه الله، ولا يصوم الإنسان إلا لله تبارك وتعالى، ولا يحج إلا ابتغاء وجه الله، إلى آخره. فجميع الدين لله تبارك وتعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده. فتكون هذه جميع العبادات سواء كانت عبادات قلبية كالرهبة والإنابة والخشية والخضوع وإلى آخره، هذه كلها تكون لله تبارك وتعالى، هذه الباطنة. والظاهرة كالصلاة، كالصدقة، كالصيام، كالزكاة، كالحج، كالبيوع إلى آخره، هذه كلها تكون الظاهرة لمن؟ لله تبارك وتعالى. وأن لا يشرك معه أو أن لا يشرك به شيئا، أو نعم، وأن لا يشرك به شيئا، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. فلا يشرك العبد بالله سبحانه وتعالى شيئا، كائنا ما كان هذا الشيء، كائنا ما كان هذا الشيء. ولفظة شيئا هنا نكرة، لم تأتي معرفة، جاءت نكرة، وهي منفية في قوله لا، في قوله لا يشرك به شيئا، فشيئا هذه جاءت منفية. وهي القاعدة في ذلك أن يقال النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فهي تنفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى أنه مستحق للعبودية. وتكلمنا في الدرس الماضي على معنى لا إله إلا الله وما هو المعنى الصحيح لهذه الكلمة. ثم قال: وهذا أصل الدين جميع الرسل وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أقول: وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الرسل جاءوا بشهادة أن لا إله إلا الله والدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبودية، هذا هو أساس دعوة الرسل وأصل دين جميع المرسلين وأتباعهم. ثم قال: وشهادة أن محمدا رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. طبعا لمن لم يسبق له الحضور فنحن نتقصد في هذا الكتاب أن يكون الشرح موجزا جدا بحيث نوضح العبارة بأسهل وأيسر أسلوب بقدر المستطاع ولا نكثر من ذكر المصطلحات يعني في هذه المرحلة، قصدا لأجل طلب الإخوة أن يكون هذا الدرس لإخوة يعني في بداية الطريق في بداية طريق طلب العلم. فذلك نحن نوجز العبارة ونختصر ونقلل من استخدام المصطلحات بقصد العبارة، وهذا الأسلوب متقصد على هذا النحو. قال: وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. طبعا هنا كلام المصنف تضمن أمور. أنت إذا قلت أنا أشهد أن محمد رسول الله نقول لك: ما معنى هذه الشهادة؟ فتقول: أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يبشرهم بماذا؟ بما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الطاعة وأهل التوحيد، وينذرهم عن ماذا؟ ينذرهم عن ما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الكفر وأهل العصيان، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته. فهذا الرسول جاء لدعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. وبعبارة أخرى نقول: شهادة أن محمد رسول الله تتضمن أربعة أمور: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. تصديقه فيما أخبر، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا حقا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواءهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وإذا قال صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح يعني فيما معناه: كل عبادة ليس عليها أمرنا فهو رد. فاتني الحديث الآن، هذا معنى الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وكذلك صحيح مسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، إلا بالإيمان به وطاعته. إيه نعم، جزاك الله خير. الأخ يذكرني يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جزاك الله خير، وكما تفضلت، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. ثم قال: وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين. ولا شك أنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته عليه الصلاة والسلام، وغير هذا الطريق لا يكون فيه الصلاة. ذلك يقول الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن إسلام الوجه لله هو متضمن للقصد والنية لله، فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا إصلاح إرادته وقصده، فإذا كان مع ذلك محسنا فقد اجتمع أن يكون عمله صالحا، فقد اجتمع أن يكون عمله صالحا لا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: والعمل الصالح هو الإحسان. يقول يعني في قوله سبحانه وتعالى وهو محسن، يفسر لك الآن قول الله سبحانه وتعالى وهو محسن، قال: والعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، وهو ما أمر الله به، وهو ما أمر الله به، والذي أمر الله به هو الذي شرعه الله، هو الذي شرعه الله، والموافق لسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الموافق لسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله وكان محسنا في عمله فإنه مستحق للثواب، سالم من العقاب، سالم من العقاب. قال أيضا تيمية رحمه الله تعالى: فلا فلاح إلا باتباع الرسول، فلا فلاح إلا باتباع الرسول، فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره، فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره، كما قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أي لا مفلح إلا هم، أي لا مفلح إلا هم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين. هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: والذي نفسي بيده أحدكم حتى أكون أحب إليه، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، والناس أجمعين. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسي. فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي حتى من نفسي، أحب إلي حتى من نفسي. قال: يا رسول الله أحب إلي حتى. فقال المصطفى على رسالته وبما جعله الله عليه من الأخلاق العالية وبما اشتمل عليه الدين من الهدى والحق والمصالح والدنيا. فنقول معنى أبا تضع اللاقة صامت الله بلحظات الله يحفظك. طيب، قال رحمه الله: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. يقول: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهذه المعجزات يراد بها امتحان الناس والنظر في تصديقهم وتكذيبهم بالله تبارك وتعالى وبما جاء به هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فله من المعجزات ما يعجز البشر أن يأتي بمثلها من المعجزات، فلا يستطيعون الإتيان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المعجزات. ومن أعظم المعجزات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاله المصنف: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي. وهذا من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء التحدي لأهل الكتاب أو معذرة للناس وللإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. جاء التحدي والتعجيز أن يأتي الإنس والجن بمثل هذا القرآن، نعم، نقول جاء التحدي من الله سبحانه وتعالى للإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو كان بعضهم ينصر بعضا في هذا الباب. فلا يأتون بمثل هذا القرآن ولا يستطيعون الإتيان بمثل هذا القرآن، وقد أعجز الله سبحانه وتعالى إياهم عن الإتيان بمثل هذا الكتاب العظيم. وكلام المصنف هنا فيه أن المعجزات أو أن الله سبحانه وتعالى أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات، وأيده أيضا بما جبله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وهذا من المعجزات، حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان معروفا قبل البعثة، كان عليه الصلاة والسلام معروفا بأنه الصادق الأمين، أنه الصادق الأمين، وكان معروفا بحسن خلقه ومعاملته ومعاشرته عليه الصلاة والسلام للناس. وأيضا الأمر الثالث وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. فمن نظر في القرآن وما اشتمل عليه من الأحكام وما جاءت به السنة وما جاء به الإسلام من الأحكام علم أنه أن هذا الدين هو الدين الحق الذي يجب على جميع الناس أن يتبعوه، هو الدين الحق الذي يجب على جميع الناس اتباعه، وهذا ظاهر واضح في أحكام هذا الشرع وما اشتمل عليه من السماحة ومراعاة مصالح الخلق في دينهم وفي دنياهم، وأن الله سبحانه وتعالى قد وضع بهذا الدين الإسرة والأغلال التي كانت على أهل الكتاب في كثير من الأمور، في كثير من الأمور. فلعلنا نقف هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما تقدم من الكلام عليه، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا أبا عيسى بأسئلتكم. الأخ يقول: أحسن الله إليكم، أريد كتابا في الأخلاق تنصحني به، فما أنصح الأخ به؟ أنصحه بكتاب الإمام بن حبان رحمه الله تعالى، واسمه روضة العقلاء، كتاب روضة العقلاء للإمام ابن حبان رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خصلتان لا تجتمعان في منافق، خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين، حسن سمت وفقه في الدين. كذلك عليك بالكتب المسندة ككتاب الأدب المفرد للبخاري، وكذلك كتاب الأدب من صحيح البخاري، كذلك كتاب الأدب في كتب سائر كتب الكتب الحديث مسلم وكتب السنن، هذه كتب كلها كتب نفيسة، وقد أفرد أهل العلم كثيرا من المصنفات في الأدب، فترجع إلى هذه الكتب إن شاء الله فيها النفع والفائدة العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم، يجوز للأخ أن يضرب أخاه الصغير على سبيل التأديب، وضابط ذلك هو ضابط الضرب عموما، سواء كان هذا الضرب متوجها إليه من الوالد أو الوالدة أو الأخ الأكبر والمربي عموما، أن لا يكون في هذا الضرب تشويه أو كسر عظم أو جروح أو عاهات أو غير ذلك، وهذا ضابطه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم. الإخوة ما أدري إلا الصوت فيه صدى عندكم، لو تضعون اللاقط الله يحفظكم، تطرحون الأسئلة وتضعون اللاقط بعدها إن شاء الله حتى لا يشوش على الصوت علينا، الله يحفظكم. نعم، فأن لا يكون أن هذا الضرب مبرحا، هل لا يكون الضرب مبرحا، وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب الوجه كما في الحديث، وفي الحديث الآخر وأن لا يضرب ضربا مبرحا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، السؤال التالي. يقول: ما هو الفرق بين الإخلاص والتوحيد؟ الفرق بين الإخلاص والتوحيد هما في الأصل في معنى واحد، أولا من جهة، هما في معنى واحد من جهة، لكن الإخلاص هو من جهة فعل العبد، هو من جهة فعل العبد أنه يقصد الله سبحانه وتعالى وحده فيخلصه بالعبادة، فلا يشاركه غيره في ذلك أو في تلك العبادة. والتوحيد من قولك وحد، يوحد توحيدا إذا أفرد الشيء وجعله واحدا، إذا جعله واحدا، فالله سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى، والله أعلم. طيب، الأخ يسأل عن المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم هي المحبة التي تضمنت الأمور الأربعة التي ذكرناها، وهي تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الأربعة أمور هي علامة على محبة العبد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الإخوة في تطاوين، طيب نأخذ الأسئلة التي أرسلتموها. طيب السؤال الأول، طبعا بالنسبة للفرق بين الألوهية والعبودية أنا أجبت عنه في خلال الدرس قصدا. السؤال الثاني، الأخ يقول كيف الاستفادة من الدروس؟ الاستفادة من الدروس تكون أولا بالتحضير في الدرس. قبل أن تحضر أي درس فقدم قبل الدرس قراءة في المتن وقراءة في أي شرح مختصر على الأقل أو شرح يناسب المستوى الذي أنت فيه في جميع الدروس، شرح يناسب المستوى الذي أنت فيه قبل أن تحضر أي درس. الأمر الثاني، إذا كنت خلال الدرس فأرعي الشيخ سمعك، أرعي الشيخ سمعك وقيد واكتب الفوائد التي تسمعها من الشيخ. يعرف لك مثلا الطهارة، اكتب الطهارة هي كذا وكذا وكذا، يقول لك الطهارة تنقسم إلى قسمين، واحد كذا اثنان كذا، اكتب. يقول لك مثلا الطهارة تكون بالماء وتكون بالتراب، اكتب. الشيخ قال أن الطهارة تنقسم إلى تكون بالماء وتكون بالتراب. يقول لك الشيخ الغسل منه ما هو مجزئ ومنه ما هو كمال، اكتب. هكذا واكتب هذه الفوائد وقيدها، قال لك معنى الكلمة الكلمة الفلانية في الحديث معناها كذا وكذا، اكتب وقيد هذه الكلمة معناها كذا وكذا وكذا، اكتب. الأمر الثالث هو أن تكتب كل ما يشكل عليك من المسائل. تستمع خلال الدرس تبدأ تسمع مسألة الأولى الثانية تشكل عليك هذه المسائل ولا تفهمها، اكتب. أنا لما أفهم كذا، حتى فيما بعد تتواصل مع الشيخ وتطرح عليه هذا السؤال الذي لم تفعل حول المسألة التي لم تفهمها. الأمر الذي يليه هو ما بعد الدرس، وهو أن تراجع ما أخذته في الدرس، أن تراجع ما أخذته في الدرس فتنظر في كلام الشيخ وماذا قال الشيخ في المسألة الفلانية وماذا رجح هنا ولماذا رجح هذا الأمر وقال لنا أن هنا دليل، ما هو الدليل؟ الدليل هو قوله تعالى كذا وكذا وكذا أو قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وتقيد هذه المسائل. الأمر الذي يليه، إن تملك هذا الأمر الذي يليه أيضا لهذه الأمور كلها إن شاء الله، أن تتذاكر هذا العلم مع قرين لك، أحد أقرانك تتذاكر معه العلم، قال الشيخ في المسألة الفلانية كذا، ما هو ماذا قال؟ تقول له الشيخ استدل في هذه المسألة بهذا الحديث أو بحديث، ما هو الحديث؟ أو تقول له الشيخ ذكر هنا آية، ما هي الآية التي استدل بها في هذا الموضع؟ تتذاكر معه هذا، يقول لك نعم استدل بكذا، نعم قال كذا، نعم رجح كذا. إذا تمت لك هذه الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى تنجز في أقل الفترات وأقل مدة ما رأيت غيرك قد أنجزه في سنين طوال بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله، مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى والدعاء أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليك من العلم الشرعي وأن يشرح صدرك لهذا العلم. الله أعلم. طيب هذا الأخ يقول أنا أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتني له. يقول أعمل دهان وأحيانا يعلق بيدي شوائب الدهن ويشق علي إزالته، علما أن هذا الدهن عازل للماء، فما حكم ذلك؟ أي وضوئي وصلاتي، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أحبك الله الذي أحببتني له، يجب عليك بارك الله فيك إزالة هذا الدهن، أو أن تحتاط قبل ذلك بلبس قفاز أو غير ذلك، حتى لو تضطر إلى أنك يعني تترك يعني تنهي العمل قبل الصلاة بنصف ساعة بساعة حتى تتفرغ لإزالة هذا الدهن فيجب عليك إزالته، يجب عليك إزالته. وأحيانا هنالك بعض المواد التي تستخدم، ورأينا الدهانين يستخدمونها، يستخدمون بعض المواد التي تزيل الدهن في خلال يعني نصف دقيقة أو دقيقة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولعلك على خبرة بذلك فتستخدم مثل هذه الأشياء، يجب عليك إزالة هذا الدهن بارك الله فيك. يقول: نذر أن يذبح شاة ويتصدق بها وهو في الحج على أن يقضي ذلك عندما يعود إلى بلده، إلا أن ذلك لم يتيسر لأن عائلته وهي متوسطة الحال قامت بالتضحية بهذه الشاة في عيد الأضحى. طيب، فما هو الواجب عليه؟ هل يعتبر أنه قضى النذر على عائلته التي احتاجت لهذه الشاة؟ طيب، هو نذر أن يذبح شاة ويتصدق بها وهو في الحج على أن يقضي ذلك عندما يعود إلى بلده، إلا أن ذلك لم يتيسر لأن عائلته وهي متوسطة الحال قامت بالتضحية بهذه الشاة. طبعا بالنسبة للعائلة، هم استخدموا مالك الذي أنت قد ذبحته لهذا النذر، هذه الشاة التي وضعتها للنذر هم استخدموها دون إذن منك، فيجب عليهم هم أن يخرجوا عوضا عنك، هذا الذي يجب عليهم بارك الله فيك. شاب يسأل عن حكم العمل في الأجرة، سيارة الأجرة داخل البلاد، علما وأنه لا يخلو من الاختلاء أو الخلوة بالنساء، وأيضا لا يخلو من الاختلاط، وحالته المادية صعبة. نقول له: العمل لا بأس به، لكن بشروط أن لا يكون فيه محرم، فلا يكون فيه خلوة بالنساء ولا يكون فيه اختلاط، لا ترضى بهذا في سيارتك. فإذا جاءت وجدتنا امرأة تطلب منك أن توصلها وهي متبرجة فلا توصلها، استمر في طريقك ولا تقف لها. وجدت أن هنالك رجل مع أهله لا بأس، طيب الآن الصوت عندكم واضح يا أخ مهدي؟ طيب، أن يعني يرى هذه المرأة لوحدها فلا يقف لها، يستمر في الطريق، وإما أن يراها مع محرمها فعند ذلك يقف لها ويوصلها، ما في بأس، يوصل هو ويوصل الرجل وأهله. أيضا إذا كان هنالك اضطر إلى اختلاط فهذا لا يجوز، يجد امرأة يجلس بجانبها رجل وهو يعلم أنه يعني هذا الرجل ليس محرما لها، فلا يرضى بهذا، لا يرضى بهذا ولا يجوز له أن يرضى بهذا. وهذا القليل الذي تكسبه، يعني قد يخشى هذا الرجل يقول: والله أنا أخشى لو فعلت هذا أن يكون المدخول قليلا، نقول له: هذا القليل يبارك لك فيه رب العالمين تبارك وتعالى. طيب، يقول: هل يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله أم العكس، وخاصة في مسألة النسك أي التمتع والإفراد والقران؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الفعل، إذا كان هنالك تعارض بين القول والفعل فالذي يقدم هو القول، لأن الفعل يحتمل أمور، يحتمل الخصوصية، يحتمل أنه في حادثة عين، يحتمل أمور كثيرة. فإذا تعارض عندنا القول والفعل فيقدم القول، طيب، أما ما تعلق بمسألة النسك في التمتع والإفراد والقران، فأكمل الأنساك هو التمتع على الأظهر والأرجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني عمرة في العمرة هي متمتع بها إلى الحج، والله أعلم. والمسألة تحتها كلام طويل. طيب، سؤال أخي الأخوة في تطاوين يقول: ما هو الأفضل، العمل أو طلب العلم؟ اجمع بينهما بارك الله فيك، ولا تقتصر على أحدهما، بل اجمع بين الأمرين، خصوصا مع قولك أنه لا يوجد من يعولك في الطلب، فاجمع بين الأمرين بارك الله فيك، اجمع بين الأمرين. أسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. طيب، هذه أخت من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أعتذر عن الإطالة، ما حكم عمل الرجل في مؤسسة لرعاية أطفال ومسنين، وهذه المؤسسة مختلطة نساء ورجال، مع العلم أن هذا الرجل يعمل في مكتب صحبة رجل آخر، لكن أحيانا يدخل النساء لأجل أخذ أوراق أو ما شابه، وأيضا هذه المؤسسة تضع للأطفال أناشيد من طيور الجنة ويصل هذا الصوت إليه، مع العلم أنه شيخنا يعني لديه مورد رزق خاص به يعيل به عائلته. نقول: عمل الرجل في هذه المؤسسة إما ليكون لاختلاط النساء يجلس معه في مكان واحد نحو هذا، هذا لا يجوز. وأما إن كان النساء يدخلن، امرأة تدخل في مكتب ليس فيه خلوة مع هذا الرجل تأخذ حاجة لها وتمضي، هذا لا بأس به إن شاء الله، هذا لا بأس به إن شاء الله، واضح؟ لا يكون فيه خلوة، لا يكون فيه خلوة. وأما قضية الأناشيد فيحاول إن شاء الله أن يكلمهم في هذا وينصحهم ويصل إليهم النصيحة إن شاء الله قدر المستطاع، وعلى الأقل أن يكفوا شرهم عنه بتخفيض هذا الصوت، وأن لا يؤذوا غيرهم بهذا الصوت، يعني يكون هذا الصوت خاص يعني بهؤلاء على ما فيه من الشر، لكن على الأقل لا تؤذوني بهذا الصوت، هكذا والله أعلم. هذا سائل من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل للخاطب أن يطلب رؤية المخطوبة بحجة أنه لم يتأكد علما أنه في المرة الأولى رآها بوضوح، ولإذا طلب أن يراها لها؟ له أن يتفاهم على شروط كالمهر وغيره، هل تكشف وجهها أم تدخل بنقابها؟ بارك فيكم. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني وضع السلام متأخر. بعض أهل العلم الشيخ ابن عثيمين يقول يعني السلام لا يطرح في وسط المجلس، يعني في وسط الدرس من الجالسين، يعني جالس معنا في المجلس وهكذا ثم في وسط الدرس يطرح السؤال. طيب، عموما الخاطب له أن يطلب رؤية المخطوبة مرة أولى وثانية وثالثة ورابعة، لا بأس بذلك، ولو امتنعت لا شيء عليها، هو يطلب ولو رآها أكثر من مرة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهل نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، لكن لا يتحجج بأنه لم يرها، ولأن الأخ يقول رآها بوضوح فلا يتحجج، يقول أريد أن أراها مرة أخرى، يكون صريح في الطلب. وبالنسبة للرؤية الشرعية، النظرة الشرعية، له أن يتفاهم يتفق على المهر أو على غير ذلك، وتكشف له الوجه والكفين، تكشف له الوجه والكفين فقط لا غير، ولا تكشف أكثر من ذلك، ولا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن قال بأنها تكشف أكثر من ذلك الشعر ونحوه، هذه مترتبة على

فلعله لو قال لها يا أماه خففي من هذه الزيارة يكون ذلك سببا في قطع صلتها به، تقول ابني يطردني من هذا البيت، فكيف يخبرها؟ كيف يخبرها؟ لكن لو أنه فعل بعض الأمور التي بإمكانه أن يفعلها بطريقة غير مباشرة، كأن يهيئ لها مكانا إذا إن استطاع، فيه نوع انفصال عنهما، يقول لها لكي تأخذي راحتك في الجلوس ولكي كذا، وأنا لا وجدت أنك أحيانا قد تتعبين تحصل لك بعض المشاكل مع زوجتي أو إلى آخره، حتى لو صرح بها، فأنا أريدك أن ترتاحي، فلهذا السبب قد وهيأت لك مكانا منعزلا عنا لكي تأخذي راحتك في هذا المكان وإلى آخره، يعني بأساليب غير مباشرة لا يخسر بها ود والدته، لا يخسر بها ود والدته، ويحاول قدر المستطاع يأتي بهدية من الزوجة، الزوجة تقدم لها هدية، يذهب بزوجته وبيدها شيء من الأمور المحببة إليها، تنظر في حاجتها ما الذي قد يعني افتقدته هذه المرأة، قد تنظر أحيانا في بعض الأمور التي قد قصرت فيها بنات هذه المرأة أخوات زوجها، ماذا قصرن فيه، فتحاول هي أن تعوض هذه المرأة عمتها، أن تعوضها ب يعني بوالد زوجها، أن تعوضها عن الأمور التي قد قصر فيها بناتها وأخوات زوجها، يعني بأمور غير مباشرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبهم. قل السلام عليكم، سائل من ليبيا، هل طالب العلم القائم بالدعوة مخول أن يتخذ أمور تعليم الطلبة وأمور الدعوة من تلقاء نفسه من دون الرجوع إلى العلماء، ولا سيما في بلد لا يوجد به علماء، أم لا بد من رجوعه للعلماء الربانيين في كل شأن وإن كانوا في بلد آخر، والاتصال بهم واستشارتهم فيما يخص الدعوة من حين لآخر؟ أقول لا شك أن رجوع طالب العلم إلى العلماء الكبار هذا فيه الخير والبركة والصلاح والهداية، وهذا فيه أن يكتب بإذن الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة، لدعوة هذا الطالب، طالب العلم، أن تكتب لها بإذن الله سبحانه وتعالى القبول، وأن يكتب فيها البركة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، فإذا كان مع الكبار يكسب بإذن الله سبحانه وتعالى بركة من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في علم أولئك العلماء، فالرجوع إلى العلماء بركة وخير وهداية وصلاح ونور ورشاد، ويعني فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هل يشترط لطالب العلم أن يرجع في كل مسألة إلى العلماء؟ نقول لا، المسائل تتفاوت، النوازل التي لا يفصل فيها إلا العلماء فشأنها العلماء، الأمور المستجدة التي قد لا يستطيع طالب العلم النظر فيها وليست له الأهلية للنظر فيها فهذه يرجع إليها للعلماء، لكن أمور تعليمية للطلبة كأن يقدم لهم الكتاب الفلاني وأن يؤخر الكتاب الفلاني، يختار هذا الكتاب، يقول لهم نقرأ مثلا في بدلا من كتاب مثلا لمعة الاعتقاد نقرأ في الحائية، بدلا من نقرأ في الحائية نقرأ في، هذه أمور شؤون تعليمية لا يشترط فيها الرجوع إلى العلماء، لا يشترط فيها الرجوع إلى العلماء، وإن كان الأكمل أن يرجع إليهم ليدلوه على الأفضل منها بناء على خبرتهم التي ساروا عليها، لكن هل يشترط ويقال له أنك إذا لم تفعل هذا فأنت مخطئ؟ لا يقال له هذا، لا يقال له هذا، بارك الله فيكم، بل ينظر في كل مسألة بحسبها، ولأن السؤال جاء مطلقا فقد جاء الجواب على. طيب السؤال الأخير، هذه أخت تقول قريبتي مسحورة وترغب في نزعه بطريقة شرعية دون اللجوء إلى السحر، أفدني أثابك الله.